それな。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد هذه هي الخطبة الثالثة إن شاء الله من حقوق الصحبة ولعل أن تكون الأخيرة في شرح هذه الأبيات التي اخترناها من القصيدة التي كانت ضمن ديوان العلامة ابن مشرف الإحسائي رحمه الله تعالى والتي سميت بعشرة الإخوان. اخترنا منها أبياتا تبين شيئا من حقوق الصاحب على صاحبه. وقد وصلنا إلى قوله يعين إن أمر العنى ولا يفوه بالخنا، أي أن الصاحب إذا اعترى صاحبه الشدائد إذا اعترت صاحبه الشدائد والمحن كان خير معين له إن أصابه العناء والتعب. وفي هذا أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يصر على مؤثر يصر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه سمة المؤمن، أي المؤمن الصادق الذي يبتغي وجه الله والدار الآخرة. يعين إن أمر عنا ولا يفوه بالخنا، والخنا هو أفحش الكلام، يعني لا يذكر صاحبه بالخنا بالفحش، لا يؤذي صاحبه بالغيبة ولا بالنميمة، لا يغتاب، لا يستحل عرضه في غيبته، في غيبته لا يستحل عرضه في غيبته ولا يؤذيه بالفحش من القول، لا يفوه بالخنا. و كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال ذكرك أخاك بمن يكره. وقال ابن حبان في روضة العقلاء الواجب على العاقل لزوم السلامة يعني بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، إن من اشتغل بعيوب أو بعيوبه عن عيوب غيره نعم أراح بدنه ولم يتعب قلبه. فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي لم عمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه من عاب الناس عابوه. فلقد أحسن قول القائل الذي يقول إذا أنت عدت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدو منك ما كان يستر. وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطق فيه كلام محضر إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما منك يذكر. وإن عدت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن عدت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكروا. متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا ولكن الذي فيك أكثر. فسلمهم بالكف عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أهدى وأبصر. وهذا النقل عن ابن حبان رحمه الله تعالى لا يفهم منه أنه رحمه الله تعالى يرى السكوت عن بيان عيوب أهل الأهواء والبدع كيف ذلك، والذي ألف كتابه المجروحين الذي جرح فيه أكثر من 1000 راو من الرواة وذكر عيوبهم فيما يتعلق بالدين وبالرواية. فهذا الكلام إنما هو في حق من لا تحل غيبته من إخوانك المؤمنين، وأما الذين جاءت النصوص في بيان إباحة ذكرهم بالسوء أو بما فيه من عيوب فلا يدخلون في هذا الكلام. وقد استثنى العلماء 6 أحوال من الغيبة لا تدخل في الغيبة بل على العكس، يعني قد يجب أحيانا ذكر مساوئ هؤلاء خاصة فيما يتعلق بأمر العقيدة والمنهج والدين. فذكر الذين يتكلمون في دين الله بالهوى ويطعنون في أصوله ويزينون للناس البدع ويثيرون في وسطهم الشبهات، إن التحذير منهم وذكر عيوبهم ومساوئهم التي بها يفتنون الناس عن أمر دينهم هذا مشروع بل يجب عليه على القادر العالم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبين مساوئ البعض نصيحة للمسلمين كما في حديثه مع هند بنت عتبة لما سألته عن معاوية وأبي جهل ونحو ذلك، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما عند ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج، بل لما ولى ذكره بما فيه من السوء أي من الهوى والبدعة تحذيرا للمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم في حقه يحقر أحد صلاته إلى صلاتهم إلى آخر الحديث. وكما ولما سأله عمر أن يقتله قال دعه، إن لو أصحابا يحقر أحد صلاته إلى صلاتهم إلى آخر الحديث. فالشاهد أن تلمس عيوب الصاحب والأخي هذا ليس من هدي المؤمن الصادق السلفي المتبع للسلف، فلا يعني ذكر عيوب ومساوئ أهل البدع والأهواء التي يثيرون بسببها الشبهات أن تستحل هذا في كل مؤمن ومؤمنة ممن ليسوا من أهل الأهواء أو ممن ليسوا ممن يحل تتبع عيوبهم أو أن تذكر. فعليك بإصلاح عيوب نفسك، وإياك أن تشتغل بعيوب أخيك عن عيوب نفسك. والبعض كما بينت يأخذ هذا على الإطلاق يلبس على الناس، فإذا ذكرت أهل البدع والأهواء يحتج عليك بهذا، يقول لك عليك أن تنشغل بعيوب نفسك، فبماذا ترد عليه؟ تقول له أنا ما اشتغلت بعيوب الآخرين، إنما بينت أقاويلهم بينت أقاويلهم الباطلة والشبهات التي يثيرونها في دين الله نصيحة للمسلمين. فبرق أن تذكر هذا المبتدع أو صاحب الهوى بأمر ليس من النصيحة للمسلمين ولا مصلحة في ذكره، نحو أن تذكر عيبا في خلقه من باب السخرية والاستهزاء، ولا مصلحة في هذا في النصح للمسلمين، ولكنك تذكر عيوبه المتعلقة بالدين بالعقيدة بما يكون فيه الحذر للمسلمين من شره. أما أن تسخر منه أن تستهزئ به من باب السخرية بأمر لا علاقة له بأمر العقيدة والدين والمنهج أو لا نصيحة فيه المسلمين، هذا ليس أيضا من منهج السلف. وإنما نعم قد يذكر المبتدع بما ينفر الناس عنه من باب الشد عليه، نعم، ولكن هذا لا يعني كما ذكرت أن تذكر أمرا لا مصلحة من ذكره بما يكون عيبا فيه لا يتعلق بأمر الدين أو لا يتعلق بأمر العدالة، نعم، والضبط والدعوة والتعليم. ثم قال يولي ولا يعتذر عما عليه يقدر، لأن الصاحب هذا متصف بالإيثار، لا يبخل على صاحبه بما يستطيعه من البذل، وأعظم من ضرر في هذا القبح المعلى الأنصار. الأنصار رضي الله عنهم كما قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ ويلقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الشوكاني في فتح القدير: الإيثار تقديم الغير عن النفس في حظوظ الدنيا رغبة من حظوظ الآخرة. لو يقال آثرته بكذا، من أي خصصته به. والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت، والفرج التي تكون فيه. نعم. وجاء في روح البيان من قال الراغب الأصفهاني عبر عن الفقر الذي لا يسد بالخصاصة كما عبر عنه بالخلة: والقص بيت من قصب. نعم، من قصب وشجر، وذلك لما يرى منه من الخصاصة، أي من الفرج، أي سمي بالقص لأن فيه فرج أي خصاصة. نعم. وقد أخرج البخاري من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أنه لما قدم أي المهاجرون المدينة آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فاختر أعجبهم أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ وساق الحديث. وأخرج أيضا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبينهم، أي المهاجرين، النخل. فقال: لا. ثم قال: يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. فهذان مثالان من أروع الأمثلة التي ضربها الأنصار في الإيثار. فالمثال الأول فيما فعله سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، أي من أغناهم، فلما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بين عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أن يقسم ماله، وهو كثير، نصفين بينه وبين عبد الرحمن، وأن يطلق له امرأة من زوجتيه، فإذا انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن. ولكن عبد الرحمن كان يعني من الذين يحسنون التجارة، فأبى أن يقبل هذا، لأنه علم أنه له القدرة أن يتاجر بنفسه وأن يحصل على المال الذي يكفيه دون أن يأخذ من أخيه سعد بن الربيع. والأنصار كلها طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين النخل الذي لهم في المدينة. والأمر لا يفعله أو لا يقبل عليه إلا من حقق الإيمان. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية الإيمان حب الأنصار، وآية الإيمان بغض الأنصار، لأن الذي لا يحب هؤلاء الأنصار على ما بذلوه وما آثروا به إخوانهم المهاجرين وما حققوه من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، فإن في قلبه نفاقا بلا شك بلا شك. وأخرج أيضا البخاري من حديث يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وأخبرهم أن يقطع لهم البحرين لما فتحت البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم إما لا فاصبروا حتى تلقوني إنكم تلقون بعدي أثرة. والشاهد أن الأنصار أبوا أن يأخذوا ما لا يأخذوا معهم إخوانهم من المهاجرين ومن إيثارهم للمهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا. وأخرج مسلم وكذا البخاري ولكن اللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني مجهود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، فأرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، فأرسل إلى نساء بقية نسائه فقلنا كلهن مثل ذلك والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، أي ليس في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزاد إلا الماء فقط، ليس عندهم طعام في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إلا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا صوت الصبيان. إلا قوت صبيان. فقال فعلليهم بشيء، أي اشغليهم بشيء عن الطعام حتى لا يطلبوا هذا القوت أي الطعام. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج فأطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما غدا أي هذا الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم أي في الصباح، فقال له صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما هذه الليلة مع ضيفكما، قد عجب الله بصنيعكما هذه الليلة مع ضيفكما. ففي رواية البخاري فجعل يريانه أنهما يأكلان فبات طاويين أي بدون طعام. فلما أصبح غدا أي الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قد ضحك الله أو عجب الليلة من فعالكما. فأنزل الله عز وجل ويسرون على أنفسهم ولو كان دين خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي هذا الحديث إثبات صفة الضحك وكذا العجب لله عز وجل على ما يليق به. أن الله عز وجل يوصف بهذا أن سبحانه يضحك ويعجب، ولكن هذا على سبيل على وجه الكمال لا نقص في هذا بحال من الأحوال على الله عز وجل. وقال ابن عطية في تفسيره قال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرخة ومعه شيء من ماء فوجدته فقلت أسقيك فأشار أن نعم. فإذا رجل يصيح فأشار ابن عمي أن انطلق إليه فجئته فإذا هو هشام ابن العاص فقلت اشرب إذا آخر يقول فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا بي قد فاضت نفسه فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات فعجزت من إيثارهم رحمهم الله. كل واحد آثر أخاه على نفسه بجرعة الماء التي بها يبقي على حياته حتى ماتوا جميعا رحمة الله عليهم. فهذا كما قال الناظم هذا والأخ الثقة المستحق للثقة، فإن ظفرت يداك فكد به عداك، فإنه السلاح والكف والمناخ. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقولوا هذا والأخ الثقة لما المستحق للنقة. النقة كما جاء في الصحاح في مادة ومقى نعم هي المحبة، والهاء عوض عن الواو. وقد ومقه يمقه بالكسر فيهما أي أحبه، فهو وامق. وقد جاوب البخاري في صحيحه قال باب المقة من الله تعالى. وجاء في تاج نعم العروس في بيان معنى قولي المناخ إنه الكف نعم الكف نعم إنه الكف والسلاح إنه السلاح والكف والمناخ. المناخ كما في تاج العروس أي المأوى فتأوي إليه الإبل والغنم بالليل. آه. وفي المصباح المنير نعم العطن للإبل وهي المناخ والمبرك، ولا يكون هذا إلا حول الماء. هكذا عبر الناظم عن الصاحب المتصف بكل ما سبق من الصفات الجليلة بثلاث أشياء: تعطي القوة والراحة لصاحبها، وهي السلاح الذي يدفع عن نفسه الشرور والاعتداءات، والكف الذي به يتناول ويعطي ويدفع به أيضا عن نفسه الشر، والمناخ أي المأوى الذي يأوي إليه للراحة فيه. هذا هو الأخ الثقة المستحق للمقة أي للمحبة، هذا المستحق أن تحبه في الله عز وجل. وكما أخرج ابن حبان في روضة العقلاء طبعا موسى ابن عقبة أنه قال: إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما. إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما، أي أنه يستفيد من لقيه. فإذا لقي أخوه هذا استفاد منه عقلا وعلما وأدبا. فأكون بلقيه عاقلا أياما، هذا هو الأخ الثقة المستحق للنقة. ولذلك حذر السلف والأئمة من صحبة الأحمق، لأن الأحمق يضر صاحبه، ولذلك نهى السلف وشددوا في مجالسة أهل الأهواء وأصحاب الشبهات، لأن مجالستهم ممرضة للقلوب ومذهبة للدين، بخلاف مجالسة الثقات من المؤمنين الصادقين السائرين على سبيل السلف الذين هم يعني يصدق عليهم قول المصنف: هذا هو الأخ الثقة المستحق للنقة. فإن ظفرت يداك فجد بعداك، فإنه السلاح والكف والمناخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.